هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع مصطفى عبد الرحمن إبراهيم المقيم في قرية سنديون مركز أليوب محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الصحة. بيقول فيها: التطوير يا حضرات هو سنة الحياة، وشيء طبيعي جدا إن كل واحد يدور على الأحسن. وعندنا حضرات في سنديون واحد طب الأسرة، طبعا إمكانيات وحدة طب الأسرة بتبقى على قدها، حاجات صغيرة كده لتمشيط الحال. لكن قرية كبيرة زي قرية سنديون اللي عدد سكانها بيزيد على 30,000 مواطن، ده غير ان القرية بتقع على طريق بنها القاهرة السريع، وده معناه ان في حوادث بتحصل بالقرب من القرية. كل ده معناه إننا في حاجة مستمرة لمستشفى كبيرة تقابل احتياجاتنا دي، في حاجة إلى مستشفى متكامل. لكن بصراحة مستشفى طب الأسرة ما فيهاش الإمكانيات المطلوبة، عكس اللي قالنا عليه حضرته. يا جماعة، ما هي مستشفى وخلاص، هو حد يعني جرى له حاجة وراح وهم رجعوه؟ احنا عاوزين يتم تحويلها لمستشفى متكامل حضرتك، لان المستشفى المتكامل بيكون فيه اقسام جراحة وطوارئ واستقبال 24 ساعة. هو انتوا عندكوا حق، طيب اتقدموا بطلب وانا بنفسي هقشر عليه واحوله للجنة العرض والفحص، وانتظروا خبر كويس في اقرب فرصة. شوية حلبة بالحليب يا شوقي بسرعة. طبعا الكلام حلو يا حضرات، لكن على أرض الواقع مفيش أي حاجة تمت لغاية النهاردة. عشان كده يا حضرات احنا بعتين همستنا، وكل أملنا إن صوتنا يوصل للسيد الدكتور وزير الصحة عشان يساعدنا في الموضوع ده، ويتم تحويل مستشفى طب الأسرة بسنديون لمستشفى متكامل يخدمنا ويخدم كل سكان المنطقة، يبقى فيه استقبال وطوارئ وجراحة وأدوية. فهل يا ترى يا معالي الوزير ممكن يتحقق الكلام ده ولا مش ممكن؟ رضا سليمان